أعرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أعرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة دتانكس مونياد لشانل أعرب بودكاست دانينيا الأستاذ شادي السيد. وها نحن ذا قد عدنا بعد عطلة طويلة. دان كيتا سوده بولان لجي أتوبال لجي سترله لبوريان بانجان. وإن شاء الله سنستمر في دروسنا كالعادة. وإن شاء الله كيت أكمل أنجدكان دي بلاجاران كامي سبرت بياسا. اليوم إن شاء الله سنبدأ في سلسلة تكلم العربية مرة أخرى ولكن في الجزء الثالث. هريني إن شاء الله كتا كان ملنجد كان دي بلايليست أتو بكو تكلم العربية تتابي جلد تيجا. ومن هنا سنبدأ سلسلة جديدة لأن قد انتهينا من الجزء الأول والثاني. دان دارسني كتا أكان من ملاي بلايليست بارو دي تشانل نيا كارنا كتا سوده سلاساي جلد ساتو دان جلد دوار. هذا هو كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. إيتو بسم الله بكو تكلم العربية جلد تيجا. واليوم لدينا درس اسمه يوم الجمعة. دان هريني أدب لجران نمانيا يوم الجمعة. الدرس رقم 25 أو رقم 1 في الكتاب الجديد. بلجرانيا نمر دوا بولو لما أتو نمر ساتو دي بكو يعني بارو أتو جلد يعني بارو. وسنبدأ إن شاء الله بالأفعال. دان كتا أكمل مولاي دنان الأفعال كتكيرجا. هذه الأفعال سندرسها اليوم إن شاء الله كتا أكمل بلجر كتكيرجا هريئني. تفضلوا مشكورين. عسى أن يكون الدرس نافعا لكم وأرجو لكم دراسة هنيئة. Silahkan, semoga pelajarannya bermanfaat kepada kalian dan semoga pelajarannya bahagia juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik, insyaallah kita akan memulai langsung di pelajarannya yaumul jumu'ah. Yaumul jumu'ah artinya hari Jumat. Yaumul jumu'ati. Begitu. Tayyib, insyaallah darsuna fil af'al. Insyaallah pelajarannya di al-af'al. Awalan, huna al-fi'lul madhi wa huna al-fi'lul mudari'u. Yang pertama, di sini kata kerja di zaman yang lalu. Dan di sini kata kerja di zaman yang sedang. كيف تعرف أن الفعل ماض أو مضارع؟ Bagaimana anda bisa tahu ini kata kerja waktu zaman yang lalu atau waktu sedang? في الزمن الماضي آخره ضمير أو الضمير في آخره وفي الزمن المضارع حرف المضارع في أوله. Kalau zaman yang lalu kata gantinya di akhir kata kerjanya. Kalau waktu sedang di awalnya. Tamam? Di untuk kata gantinya. Tayyib. Awalan, ana igtasaltu fil hammam. Ana igtasaltu fil hammam. Artinya, saya sudah mandi di kamar mandi. Al-mudari' ana agtasilu fil hammam. Ana agtasilu fil hammam. Al-amr, perintah. اغتسل يوم الجمعة يا محمد. منديله دي هري جمعة وهي محمد. في الأمر يوجد حرف النداء يا. كلو برنته كلو مو منجل أوران باك يا. يا مسلم يا محمد يا أحمد. اغتسل يوم الجمعة يا مسلم. منديله دي هري جمعة وهي أوران مسلم. طيب هناك فعل آخر اسمه أستحم. أدك تكرج لين من يا أستحم. ما الفرق بين أغتسل وأستحم؟ أبا دن يا أغتسل دن أستحم. فقط أغتسل بنية الطهارة. كلو أغتسل إتو دن نية أنت طهارة. كلو أستحم ليس بنية الطهارة، تمام؟ عادي فقط بيساجة. إذن كل الناس يستحمون، سموا من سيدي سلوره دنيا من دي يستحمون، لكن المسلم يغتسل. تتبي كلو أرن مسلم يغتسل أرتنيا دنيا نية طهارة. طيب الفعل الثاني اسمه توضأ يتوضأ، كتكرجا ينكدوان من يتوضأ يتوضأ، وضوء بالوضوء أتوضوء. الماضي هو توضأ للصلاة دياسودة وضوء. المضارع للصلاة أنت صلت لي أرتنيا أنت. هو يتوضأ للصلاة ديا وضوء أنت صلتني. طيب لعلك تسأل الآن أين الضمير في آخر الفعل الماضي؟ ممكن أن داتن يأسكران مناك تجنتي دي آخر زمن ينجللو كتكرج زمن ينجللو. هنا الضمير هو دي سني كتجنتنيا هو ديا. في الضمير هو لا يوجد ضمير متصل في آخر الفعل الماضي. كلو من جنا كان كتجنتي هو تدأ بكي كتجنتي دي سنبون دي آخر كتكرجا ين زمن ينجللو. إذن هو توضأ هو يتوضأ. في الأمر توضأ للصلاة يا عمر مذكر لك لك، توضأي للصلاة يا زينب هذا للمؤنث إني أنت برمبوان. طيب إذن الأمر للمؤنث نستعمل فيه الياء جادي برنته أنت برمبوان حرص من جنكان ياء. هنا كذلك هذا المذكر دي سيني جوجا إني أنت لك لك، لو للمؤنث اغتسلي اغتسلي يا فاطمة اغتسلي من دلاه هاي فاطمة. طيب الفعل الثالث اسمه يصلي كتكرجا ينكتجا من يصلي. أنا صليت الفجر في الزمن الماضي إني زمن ينغلالو. أنا أصلي الفجر في الزمن المضارع وقت سدن سيصده صلاة صبح سيصدن صلاة صبح تمام أتو فجر. صليت الضمير في الآخر، أصلي الضمير في الأول. سده صلاة زمن ينغللو كتجنتي دي آخر نية، أصلي كتجنتي دي أول نية. الأمر صلي الفجر يا خالد، صلي الفجر يا خديجة أي صلاة له صبح وهي محمد، صلاة له أي صلاة يا خديجة وهي خديجة. هنا انظر جيدا دي سيني فوكس أتو لحد نمبايد. صلي لا توجد ياء تدا أدا ياء. صلي للمؤنث توجد ياء كلو صلي أنت برمبوان أدا ياء أتمنغن كان ياء. طيب الفعل الرابع اسمه ذكر يذكر كتكرد ينكئن باتنا من يا ذكر يذكر ذكر المعنى ذكر ذكر كبدا الله. هي ذكرت الله هي تذكر الله دي سده ذكر دي سدان ذكر. هي ذكرت مؤنث تاء اسمها تاء التأنيث نمانيا تاء التأنيث. هي تذكر الزمن المضارع زمن وقت سدان تمام. ذكرت تذكر. الأمر أذكر أذكري أذكر أذكري. أذكر الله يا عبد الله، أذكر الله يا مريم تمام. هنا بدون الياء وهنا بالياء دي سني تنبا ياء دي سني دنان ياء. طيب الفعل الخامس اسمه دعا يدعو أو دعوت أدعو بردعاء كبدأ الله. أنا دعوت الله سيسده دعاء دعوت. أنا أدعو الله المضارع وقت سدن تمام. الأمر هنا أدعو لا تستعمل الواو أو لا تكتب الواو جنان من جنكا واو لأن هذا أمر كارن إني برنتا. الأمر للمؤنث ادعي وليس أدعي كلو برنتا أنت برمبوان جنان من جنكا ضمة لا تقل أدعي جنان بلن أدعي. لماذا؟ لأن الانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل في اللغة العربية كارن كلو مو بنده داري ضمة كسرة إتو برات كلاو دلم بحث عرب تمام. إذن نغير الضمة إلى كسرة. جدي كتاب بربه أو منجنتي ضمة ككسرة. جدي ادعي ادعي ادعي الله يا فاطمة. ليس أدعي بكان أدعي ادعي. تمام. دعاء لك بدأ الله هاي فاطمة. الفعل الأخير اسمه استعمل يستعمل من جنكا من جنكا. هو استعمل السواك بياسده من جنكا سواك هكذا بجيتو. هو يستعمل السواك بياسده من جنكا سواك هكذا بجيتو. استعمل لا يوجد ضمير لأن الضمير هو تدا أدا كتا جنتي دي سنبون كرنا كتا جنتي دي سني. هو المضارع هو يستعمل هو يستعمل. طيب الأمر كالعادة برنته سبرت بياسة استعمل استعملي دنان ياء. طيب المؤنث استعملي استعملي بالياء بالياء دنان ياء. استعملي السواك يا زهراء من جنكا له سواك وهي زهراء. تمام إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب وهكذا انتهينا من درسنا اليوم دان بجيتو كي تسودة سلساي بلاجارانيا انتو أهريني. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. ترمكاتي انتو مندنكار كان دنان بايك دان تنجو كميد بلاجاران دبان دان في أمان الله. عرب بودكاست تكلم العربية.